الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الذقن رعى العجائب ويلهم الحكمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا غذي القلب بالتذكر، يعني تذكر لما خلقت، وتذكر أين تذهب بعد الوفاة، وتذكر نعيم الله له في الدنيا نعمة الإيمان والهدى، وسقي أيضا بالتفكر في مخلوقات الله، ونقي من الدغل وهي الفساد، رأى العجائب وألهم الحكمة. يقول عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تقول أم الدرداء رضي الله عنها: كان جل عبادة أبي الدرداء التفكر، وروي وليس بحديث صحيح: تفكر ليلة خير، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. نعم. ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلى كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى، فالمعرفة والحكمة عالية على لسانه. يعني كان الحكمة والمعرفة ليست ادعاء، أقول ما حكيم فلان ليست ادعاء، إنما أراد ابن القيم رحمه الله أن يبين أن من أبعد نفسه عن هواها فإنه يوفق للحكمة ويعرف المعرفة التي أمر الله عز وجل بها. أما من كان قلبه منشغل بالهوى وهو ما يشتهي المباحات والملذات حتى ربما يقع في المكروهات، فهذا لا يوفق للحكمة التي أرادها الله عز وجل. نعم. خراب القلوب من الأمن والغفلة وعمارتها من الخشية والذكر. ده كلام ابن القيم الآن كله عن القلب. والخراب القلب من الأمن. الأمن إيش؟ الأمن أن لا يزيغ، يعني مأمن أنه ما يرتد، مأمن أنه ما ينتقل المعاصي، مأمن أنه مثلا سيخلد في الدنيا. والغفلة، الناس الآن قد يباشرون جنائزهم بأنفسهم، يموت لهم أموات في كل يوم، ومع ذلك تجد الناس فيهم غفلة. بل ربما يحصل، وهذا للأسف موجود في المقابر، في داخل المقابر ما يحصل، ما يندله الجبين من سوالف وضحك، وقد يكون بأشياء لا تخطر بالبال، وهذا كله من الغفلة. الميت أمامه الآن مقبل على أعظم سؤال بعد الوفاة، سؤال منكر ونكير. ومن فقه الشيخ محمد عثيمين رحمه الله بداهته في هذا الباب، يقول: بعض الناس يبكي على الميت، لو سألت الناس لماذا تبكي الجواب إيش؟ في الغالب فرقت للدنيا، صح؟ هذا الغالب عند الناس. الشيخ محمد يقول: لا، الذي يبكي على الميت رحمة بالميت أنه سيقدم على منكر ونكير لعل الله أن ييسر له، هذا هو الفقه. ولا الدنيا اصلا مخلوقه للحياه والوفاه. فانظر فقه الشيخ، يقول: هذا الميت انت تبكي انك فرحته، استل اسمعه بالدنيا وحصل، لكن الفقيه كل الفقيه الذي يبكي على الميت يرحمه لانه مقبل على فتنه عظيمه كان النبي عليه السلام يستعيذ بها في كل صلاه: اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر. قال: وعمارة القلب من الخشية والذكر، إن في ذلك لذكرى، كما مر معنا في أول الكتاب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر في صفات أهل الجنة: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نعم. إذا زهدت القلوب في موارد الدنيا قعدت على موارد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت موارد الدنيا فاتتها تلك الموارد. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يراوح عنه وهج الدنيا. والشوق إلى الله من أهل الإيمان ذو درجات، يعني أنت تشتاق إلى الله، وأنا أشتاق إلى الله، والمسلم كل مسلم يشتاق إلى الله، لكن هذا الاشتياق درجات. لذلك أنت إذا اشتقت إلى الله ماذا تفعل؟ تكثر الطعام، تحجب عن المعاصي قدر المستطاع. لذلك العبد إذا خفته شردت منه، العبد الإنسان إذا خفته شردت منه، والله جل وعلا إذا خفته دنوت منه. قال تعالى ففروا إلى الله، فأنت من الله وترجع إلى الله. نعم. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. لا تدخل محبة الله في قلبي. يقول الشيخ رحمه الله من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، لأن ما عند الله لك هو خير بكثير مما عند الناس لك. ومن أرسله في الناس فسد تبع الناس، لا مع السناب والمشاهير هؤلاء بعضهم هداهم الله، أفسدوا على الناس معيشهم وأفسدوا على الناس حتى دينهم، ربما يأتون بفتن يجعل الإنسان صاحب يجعل الحليم حيوان يتعلق بالدنيا. لو لم يكن في متابعة المشاهير إلا مفسدة واحدة وهي التعلق بالدنيا، أفسدوا على الزوجة زوجها، على الابن على أبيه، وبدعوى إيش؟ كله تعلق بالدنيا، مع أن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم، لا تمدن عينيك، يعني نظرت للدنيا دائما ورعيت نفسي فتشاغلها الدنيا، فأدعى الدعاء الصحيح اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لا تدخل محبة الله في قلبي في حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبراق. وإذا حب الله عبدا استراحه لنفسه واشتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. تشبيه ابن القيم يقول لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا، يعني لا يجتمع حب الدنيا الكامل وحب الله الكامل، يا هذا يا هذا، إذا اجتمع حب الدنيا في قلبك لا يكون لحبة الله إلا كما يدخل السم في أو الجمل في سم الإبرة. ليش؟ أصبحت الدنيا الآن كلها مجتمع في قلبه ما في مكان. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلب عودا عودا، قلت بعض البنات تعرض الحصيد، فأي قلب أشربها أشرب هذه الفتن، فتن الدنيا فتن الشهوات والشبهات تأتي في قلبك كل يوم، فينقسم القلب إلى قلبين، اللي يأخذ هذه الفتن ويصقلها أو بمعنى آخر يبعدها عنه فقلبه أبيض، والذي يأخذها وترب في قلبه ترب ترب ثم تزيد هذه الفتن الشهوات الشبهات لا يكاد قلبه يصل إليه الإيمان ولا التقوى ولا القرآن، يأتيه الوعاظ والآيات القرآنية والموت ولا يدخل به. لذلك شبهه النبي تشبيها بليغا قال وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية، كيف مربادا يعني أسود وفي نقط بيض، كالكوز يعني قال مثل الكوب المقلوب، الكوب المقلوب هل تستطيع أن تدخل داخله ما تستطيع، ليش؟ لأنه امتلأ من قلب القلب الآن أسود ما في مجال. لذلك الشبهة تجد في قلبك فتنة شبهات الدنيا شبهات الدين عفوا الشهوات الشبهات، أنت بين هذا وهذا، إما أن تذهبها عنك استعيذ بالله من شرها فتنجو وإما تهلكك. إذا قال بعدها إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه كما اصطفى موسى واصطنعتك لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الأول الفرائض قال صح، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني تكون النافلة بالنسبة لك سجية، إذا فاتك فات قيام الليل حزنت تعود عليها، إذا فاتك سنة الفجر حزنت، السنة ما هو الواجب. إذا فاتك الرباعية قبل الظهر حزنت، تسارع بقضائها. وهلم جرى من أنواع العبادات في الصيام، في الزكاة، في الصدقة وغيرها. إذا أحبك الله ما هي النتيجة الأخرى؟ فإذا أحببته كنت سمعه كما قال ابن القيم هنا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعنى الصحيح عندنا سنة وجماعة أن الله يحفظ جوارحك. ما أنت فضل الله لسه، قال ولئن سألني لأعطينه، فلام القسم عند اللغة لا أعطينه، ونون مشددة ثقيلة، كل هذا توكيد، وإلا وعد الله لا يخلف، ومن أصدق من الله قيل نعم. القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاءه بالتوبة والحمية، ويصدر كما تصدر المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويطمع كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. قال القلب يمرض كما يمرض البدن، وهذا موجود. يعني الإنسان كما قسم الله القلوب إلى ثلاثة، قلب، قلب مطمئن أو نفس مطمئنة، وفي آية أخرى ذكر القلوب، قال قلب سليم وقلب فيه دغل فيه غش، فالقلب يعتريه النقص. إذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القلب ليتقلب كغليان القدر، تقلب القدر الآن وضعت عليه ماء وطبقت عليه نار يتقلب بالثانية، كذلك قلبك يتقلب بالدقيقة بالثانية. فإنسان يجود قلبه في الطاعات وما أباح الله له، وشفاؤه في التوبة والحمية. لا يقصد بالحمية هو تخفيف الوزن، لا، الحمية يدخل بها تخفيف الأكل، نعم، لأن النبي يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، ولازم تشبع. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، وثلث لنفسه. قال ويجوع ويطمع كما يجوع البدن. إذا جاع القلب إيش طريقة للعلاج؟ لكن في الجوع في الشراب، ما أشره النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هل تظن أنه طعام وشراب حسي لنا ولا ما كان وصل؟ إنما هو ما يعطيه الله من المعرفة بالله والأنس به وذكر الله جل وعلا، هذا من المعاني. نعم. إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة الدنيا وجاه، أو في خوف نقصان، أو في التخلص من عدو، توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه، ورضي بما يقضيه له استراحة من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يسكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم. والله سبحانه وسهل لخلق السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن. نعم. يقول من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف، قال توكلا على الله فإن الله يكفي. يعني كفاية الله لهذا العبد الذي هذه صفته على درجتين. الأول أن يكفيه أمر دينه، أليس الله بكاف عبده. أيضا يكفيه أمر دنياه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأسألك القصد في الفقر والغنى، يعني الاقتصاد، حتى لو كنت غنيا لا تسرف، وإن كنت فقيرا لا تبحث عن الغنى بالطريق غير الشرعي. قال ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب. لماذا؟ لأنه استعان بنفس ضعيفة. ومن دعوة من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم. المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله، من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده، ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله. الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام، يعني كل ما يحكم الله عليك من خير أو شر يقضيه الله عز وجل، فأنت في هذا راض بمقضيات الله عز وجل. نعم. الناس في الدنيا معذبون على قدر إيمانهم بها. إذا كان همك الدنيا في كل يوم كما في الحديث جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، وشتت الله عليهم لأنه أصبح الدنيا أكبر همه. نعم. للقلب ستة مواطن يجول فيها لا ساقي لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة الدنيا تتزين له ونفس تحدثه وعدو يوسوس له، فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثالثة العالية علم يتبين له وعقل يرشده وإله يعبده، والقلوب جوالة في هذه المواطن. اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. لا يشم عبد الرائحة السكت وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله محترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، محتملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. الهمة العالية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة. الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. من عاشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وذلت، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره وخدمته وذلت له. إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجهادة وسير الليل، فإذا حاج المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ لأن قيام الليل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكفير للسيئات، وهو طريق السلف، وفيه رفعة في الحسنات. وقال الله جل وعلا مثنيا على عباده: كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، قليلا من الليل ما يهجعوا. ومن ثم كان من فضل الله على عباده التنزل الإلهي، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويدخل بذلك أيضا في قيام الليل صلاة العشاء والفجر دخولا أوليا، لأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال: فإذا حاد المسافر عن الطريق، الطريق الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ونام الليل كله، فمتى يصل إلى مقصده؟ نعم. فائدة جليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله خير حقه في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أعراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفقع الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة، وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذونه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علم بتحريمهم عليهم، وقالوا سيغفر لنا، وأن عرض لهم عرض آخر وأخذوا، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا بالدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها. كأن الإمام رحمه الله يذكر في هذا الفصل شيء من مزالق العلماء. قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، هو عالم لكنه ليس عالما ربانيا، هو عالم لكنه ليس عالما في الاعتقاد الصحيح، هو عالم لكنه ليس عاملا بعلمه، لذا يتتبع الشبهات والأقوال الشاذة التي تنتصب لما يريد هواه، فهذا هو الذي يتوعد بهذه الآيات. نعم. وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينقصها أو ينقصه، فيرى البدعة سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. يعني هذا العالم عالم السوء مثل الكلب، الكلب إن حملت أعطيته لهث، وإن مشيت خليته لهث، كذلك عالم السوء وعالم الضلالة لا تستطيع أن تقنعه لأن عنده شبهات، وهو مدخل فيهم قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني يعلم القرآن هو ما هو الأمر متفق عليه، في آيات محكمات وآيات مشتبهات، هو يأخذ هذه المشتبهات لتنصر ما عنده من مذهب باطل، فهو إن رددت عليه أكلت وإن سكت عليه أكلت، فهو بين هذين الصنفين السيئين. نعم. وتأمل ما حرمته هذه الآية من ذمه. هذه طبعا نزلت في بالعام بني إسرائيل، كان رجلا صالحا فأتاه الله الآيات، أعوذ بالله، فانسلخ انسلاخ تام من الدين بعد أن كان عابدا، فأنزل الله فيه هذه السورة فيها فوائد قيمة ذكرها ابن القيم في قوله: أحب أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. يعني لو كان أخذ هذا جهلا ما عنده علم سابق كان الأمر يعني ربما يرضى بجهله، لكنه أضله بعد العلم، وهذا أشد ما يكون، أن الإنسان يعلم أن هذا حرام ثم يرتكبه أو يؤول على ما يشتهي، هذا أشد. وثانيا أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انصرخ من الآيات بالجملة كما تنصرخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينصرخ منها. لذلك الإنسان دائما يكثر الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تأمن على نفسك، لأن الفتن يمنة ويسر، أصبحت الفتن الآن في جيب كل واحد منا ذكور وإناث بهذه الجولات. نعم. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال تعالى: تعالى فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه، فإن في معنى فأتبعه إدراكه ولحاقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. رابعها أنه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفد أحدهما دخل فيه الآخر ونفترنا فالفرق بين ما ذكر. وخامس الله أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه، أنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك، وأصل الإخلاد بالزوم على الدوام، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يقوع أقاموا فأخلدوا. وعبر عن ميل الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. وتاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة، وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. وعاشرها أنه شبهه لنحبه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهب الكلب في حالة تركه والعمل عليه بالطرد. وهكذا هذا إن ترك فهو لهتان على الدنيا، وإن وعف وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث، فإنما يلهث من إعياء أو عطش، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش. هذا حال الكلب يعني لهثه مو دائم عطشا، قد يلهث من شبع، هذا مثال الكلب. انظر التبليغ أو البلاغة من القرآن، في بلاغة القرآن قال الشيخ رحمه الله: فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال: إن وعفته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال كالكلب، إن تركته لهث، وإن تركته على حال الله. وهذا تمكين لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخص ما يكون وأشنعه. بذا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات الساعة أو في آخر الزمان: ودعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: يتكلمون هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم لا يظهرون لأحد، أو المعنى آخر لا يعرفهم كل واحد، إنما يعرفهم أهل العلم. إذا كان لزاما على العام، على الذي ترد إليه بعض المقاطع في الجوال أن يسأل عنها هل هذا صحيح هل هذا خطأ، حتى لو كان من ملقي ظاهره الاستقامة والصلاح، لأن بعضهم قد يدس السم في العسل يدعو إلى بدعة شيطانية، يدعو إلى اعتقاد فاسد، يدعو إلى ضلالات وانحرافات، وهذا العام ربما لا يدعو أن تلتبس عليه هذه البدعة وهذه الشبهة فتنقذ في قلب لا تزول. لذلك الإنسان دائما حريص على تلقي العلم عن أهله، وهم بحمد الله الكثر. نعم. فصلت: فهذا حال العالم المخفي الدنيا على الآخرة، أما العابد الجاهل فآخرته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يعني عالم لكنه يحب الدنيا، مفتون بالدنيا، يتتبع الرخص وعنده يعني شيء من العلم، لكنه ليس العلم الموزون الشرعي، لأن العلم ميزون، فهذا خطر، فتنة العالم الفاجر نعوذ بالله. لذلك من خصال الجاهلية التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له قيمة اسمها مسائل الجاهلية، ذكر من المسائل الاقتداء، انتبه، بفسقة العلماء وجهال العباد. كيف يقتدي الإنسان بفسقة العلماء؟ هذا كيف. الثاني: كيف يكون العالم فاسق أصلا؟ العالم يكون فاسقا بعدة أمور، أولها وهو أخطرها أنه لا يعمل بعلمه. لذلك الآن قد يكون يحفظ القرآن، واضح، بل ربما يقرأ بالقراءات العشر، لكنه في الاعتقاد أشعري، هذا ما ينفع، هذا عالم لكنه جاهل. قد يكون في الاعتقاد ينزع منازع الخوارج وهو حافظ، كمثال فقط يعني. فهذا الإنسان ينتبه، ليس كل من حفظ القرآن وأتقنه وكان صوته جميلا أنه ينبري للفتية، ينبري للحلال والحرام، كما هو مشاهد الآن، يكون يحافظ القرآن ثم يفتي يتفتت وتخالف الشريعة، تخالف المختبي عندنا، فهذا من الغرور. سينتبه لفسقة العلماء خصوصا الذين لا يعملون بعلمهم. فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: كمثل الشيطان قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قصته معروفة، فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهله وكفره بجهله، فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة. وقد جعل سبحانه رضي العبد بالدنيا وطمينته وغفلته عن معرفة آياتها وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه. ولا يجتمع هذان، أعني الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب، إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء الرب، وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي بالدنيا ويطمئن إليها ولا أعرض عن آيات الله. وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم حمار الدنيا، وقتل الناس عددا هو من على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس رغبة بينهم، لهم شأن ولهم شأن، علمه غير علومهم وإرادته غير إرادتهم وطريقه غير طريقهم، فهو في واد وهو في واد. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الآية هنا يقول عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا يدخل فيها الكافر، لا يطمع في لقاء الله لأن ينكر البعث، ورضوا بالحياة الدنيا أيضا يدخل فيه المؤمن المسلم الذي ركن للدنيا إن دخل وقت الصلاة لا يدري ما هي الصلاة لأنه منشغل بالدنيا، إن طلبت منه الزكاة يتأفف وثقيل عليه حتى لو كان المبلغ بسيط، إن جاء وقت الصيام في رمضان صار واجبات، إن جاء الحج والله الحملات غالية، بينما هو يذهب يمنة ويسرى بالسياحة قد يكون سياحة في بلاد الكفار مو في بلاد المسلمين، لكن في أمور السعادة في أمور الحياة الدنيا قال هنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني كأنهم مخلودون فيها. وقد توعد الله من هذا صفته بقوله في سورة الهمزة ويل توعدهم لكل همزة اللمزة، الهمز بالفعل واللمز بالقول، الذي جمع مالا وعدده، يجمع المال تعداد يعني حسي ولا معنوي، يحسب أن ماله أخلده، لو قلت أنه نفق على مسكين زكاة على محتاج صدقة لمسجد يتأثر ما عندنا شيء، بينما يذهب يمنة ويسرى في رضوان الدنيا في أمور مباحات وقد يكون في أمور أعوذ بالله محرمات، وهذا أعوذ بالله مما يطمئن بالحياة الدنيا وغفلة عن الآخرة. فوعدهم الله بقوله والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بس باقي شوي السطر. ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته، فهذه مواريث الإيمان بالمعاد وتلك مواريث عدم الإيمان به وغفلة عنه. فائدة عظيمة أكثر ما اكتسبته النفوس وعصرته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة والعلم والإيمان. ولهذا قرن بينهم سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان قد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبوا المؤهلون للمراتب العالية. نعم، يقول ابن القيم في الفائدة الجميلة يقول أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ولا نبي العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. فالعلم الله جل وعلا سمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم، وسع ربي كل شيء علما، والعلم فوائده جمة وعظيمة وكثيرة لا يمكن أن تحصى في مجلس مثل هذا، لكن المقصود أن الله جل وعلا أثنى على أهله في آيات كثيرة مثل آية المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، هل يستوون؟ لا يستوون. لذلك العالم في أحكام الصلاة يجب أن تتعلم أحكام الصلاة لكي لا تقع في خلل، ثبت في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس المقصود بالعلم العلم الشامل لجميع الشريعة، قد يتعثر على بعض العوام مثلا، لكن أردت أن تصلي وأن تصلي في كل يوم تعلم أحكام الصلاة وجوبها أركانها شروطها مبطلاتها خشوعها، أردت أن تصوم رمضان يجب أن تتعلم أحكام الصيام الشروط المبطلات ونحو ذلك. قال هنا وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولذلك الشيطان أقرب إلى الإنسان ليبعده عن العلم، كل ما دخل بالعلم يا شيخ احفظ قال لا والله ما أستطيع أحفظ ما فتح لي هالباب، أنت ما جربت أصلا عشان تقول فتح لك كل ما فتح لك. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، أو الجالس يقول العلم يجيب لا لازم تعلم لازم بذل سبب مع الاستعانة بالله عز وجل. نعم. ولكن أكثر الناس يرغبون في حقيقة مسمى العلم والإيمان تدين بهما السعادة والرفعة وبحقيقتهما، مع حتى أن كل طائفة تظن أن ما معا من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثر ما ليس معه إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم فرق العلم والإيمان الذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وطرحت به، فتقطع عمرهم وبينهم سرات كل قسم بما لديه فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخلاص وخلاص، والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن سيف زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر فيما تقدم. فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. نعم، هذا كلام جميل. يعني يقول حتى يتكلم عن السلف، يقول: كلامهم قليل وأفعالهم كثيرة. أما اليوم، هذا في وقت أبو أيوب أو أيوب أبو بكر بن أبي تميمة، وهذا توفي في السنة 131 تقريبا. يقول: الكلام اليوم في سنة 70 القرن الأول، الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. إذا لا يغرنك كثير الكلام، إنما العبرة بالعمل. كلام السلف لا يزال قليل. انظر في فتاوى الشيخ وصاحب الفوزان، يعني بالعامية كلمة والغطاء، واللي عنده كلام عنده أعلم أهل الأرض في زماننا، يعني حفظه الله، لكن إجاباته قصيرة وشروحاته يسيرة التي تدخل القلب. أما كثرة الكلام ما يسمى عندنا بالعامية صفصفة الكلام، هذا كل إنسان يستطيعه، هي طور المهارات، لكن ما هو هذا العلم. العلم لذلك يلقي محاضرة كاملة أو خطبة ممكن ما فيها إلا آية أو حديث ممكن، بينما المتعلم العالم الخطبة كل آيات وحديث. هذا قدم القرآن والسنة، وهذا قدم كلامه. فرق بين هذا وهذا. قال: ففرق هذا الراسخ، يعني أبي، يعني أبا بكر السختياني رحمه الله، بين العلم والكلام، ثم قال: فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الدنية كثيرة، والعلم بالمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول عن الله. قال تعالى: فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم. وقال: وإن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفي علمه. ولما بعد العهد بين هذا العلم الأمر، آل الأمر كثير من الناس إلى اتخذوا هواجس الأفكار وصوارح القواطر والأهواء المات، وأظهروا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، وضيعوا فيها الزمان، ونلقوا بها الصحبة مددا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهم لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذنت بها بين أظهرهم حتى أسماها أدانيهم لقاصيهم، فانصرفت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لبسه. وصل الأمر، قال: القرآن والسنة نعوذ بالله ليس فيهما علم، يعني آيات بس ما فيها علم، من هذه الجرأة على الكتاب والسنة. ماذا يريد؟ أراد أن يتمشى مع الناس، لأن الناس يأتون بسلام بكلام الأدباء حتى يستجاب له، ولا يذكر آية ولا حديث ولا كلام عن الصحابة ولا عن السلف، فأثر السلف كثير. لذلك طغى على بعض الناس كلام المتأخرين على كلام المتقدمين، وهذا من الخذلان. قال الإمام العلامة شمس الدين بن قيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رأى يشتغل في بعض كتبه ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولى كان لو حفظت القرآن أولى كان أولى. فقال وهل في القرآن علم؟ قال ابن القيم رحمه الله قال لي بعض أئمة هؤلاء إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد تبعنا هذه المعونة فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال نزلت بمكة في قبائل هاشم ونزلت ببطحاء أبعد من منزلي. قال وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء إنهم طافوا على أرباب المذاهب فخازوا بأخص المطالب. ويكفيك دليل على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف والمصادمة بعضه لبعض. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض ليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات والصوارف الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد طلع الشافعي رحمه الله مروية مقولة عنه قال القرآن فيه دحض لكل شبهة. القرآن فيه دحض لكل شبهة، استدل بقوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته كشف الشبهات انظر فهم العام الأخرى. يقول الشيخ رحمه الله أن عامي من الموحدين يغلط ألفا من علماء عباد القبور، وذكر المثال يقول يأتي هذا العالم الذي يدعي تعظيم القبور فيقول أنا أدعو الميت الشهيد وهو حي في قبره. اسمع أيها العامي، الله جل وعلا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فأنا إذا دعوت الميت الشهيد هذا هو ميت، الله قال في القرآن حي، هذه حجة القبول. فالعام ماذا رد عليه؟ من نفس الآية، قال أكمل الآية أحياء عند ربهم يرزقون، ما قال يرزقون، يرزقون فعل مبني للمجهول. لو أن الله قال يرزقون يرزقون غيره ما فطنك، لكن قال يرزقون من قبل الله عز وجل فسكت، عليها حركة واحدة فقط. لذلك القرآن مليء، لكن من الذي يغوص في معانيه وتفاسيره؟ فلما الناس استبدلوا القرآن والسنة في هذا الزمان مثلا، وأخذوا عن طريق العدل والدول التدريبية والثقة بالنفس ومشاكل الزوجية لا تخنك في السنة، هذا خطأ، هذا خطأ فاحش. لا بد للناس في جميع تصرفاته، مشاكل الزوجية موجود في القرآن الحلو، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن جرهن في المضاجع واضربوهن، هذا القرآن موجود. والأمثلة عليكم السلام يا هلا، الأمثلة كثيرة في هذا الباب. المقصود القرآن فيه أمثلة كثيرة. نعم. وقد كان علم الصحابة الذي يتذكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخواصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. وقد أحسن القائل علم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، والعلم نصفك للخلاف سباعة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التنبيه والتشفيه. أصل وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس والحرص بالمؤمنين، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل. وأما الإيمان مفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وأطوار ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة الخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثيرا من الناس حظهم من الإيمان لإقرار وجود الصالح، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. يعني كثير من الناس يؤمن بتوحيد الربوبية. لو سألت الآن أي كافر في المجتمع من ربك؟ من الذي خلق؟ يقول الله. من الذي يميت؟ يقول الله. لكن هذا لم يدخل الفسق. الله في القرآن قال في مواضع كثيرة: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت إلى قوله فسيقولون الله. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. إذن الكفار بالعموم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الله خالق رازق، لكنهم كفار ولن ندخلهم ذلك في الإسلام. وهذه قد تجتمع للعامي، يقول الكافر اللي عندي بالمزرعة ولا بالاستراحة يؤمن بأن الله موجود. نقول نعم، حتى الكافر فرعون وهو فرعون الأمة يؤمن بأن الله موجود، لكنه كما قال عنه ربنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. والآخرون الإيمان عندهم والتكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. هذا النوع الثاني هو يتكلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سواء عمل أو لم يعمل. يقول كفيني معي لا إله إلا الله، بس ما لازم أصلي، لأن هذا ما كلمة التوحيد هذه موجودة شبهة. نقول أن مجرد الكلمة يدخل في الإسلام، ثم ينظر إلى عمله، إذا عملت فأنت مسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في القرآن: ومن الناس من يقول، انتبه، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم. لا ينفع مجرد الكلمة إذا ما في عمل، لابد من عمل بهذه الكلمة. هذا الثاني. نعم. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو صدق الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. وآخرون عندهم الإيمان وجحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحكمه وبغضه، غير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتاركين وأفكار المخلصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقل بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد: مختلفون في الكتاب، مخالفون الكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب. نعم، هذا مثال آخر، ويأتي مزيد بيان لأقسام الناس في التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.